السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبتدي النهاردة بالأصول، وعندنا كيفية ظهور اللغات. هو في خلاف هل اللغات توقيفية ولا اصطلاحية، ولكن طبعا الصحيح في الكلام ده إن هو توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ يعني من عند الله عز وجل. طبعا عندنا في القرآن: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن هنا الله عز وجل علم آدم كل الأسماء، وعلم آدم عليه السلام كل اللغات زي ما خدت في العقيدة. وآدم اتولد له 20 من الزوج من الأبناء، علم آدم كل زوج لغة، وعلم كل زوج صنعة، وعلم وإيه، وتركهم ينتشروا في الأرض. يبقى هنا أصل الكلام توقيفي عند الله عز وجل. الله عز وجل هو علم آدم الأسماء كلها، علمه اللغات كلها، وإيه، وابتدى عن طريق أولاد آدم ينتشر اللغات، وإيه، وتبقى هي دي إيه اللغات الموجودة على ظهر الأرض. ممكن لو حتى يعني حد دارس لغات بيعرف إن أصل اللغات كلها 20 لغة. دي بالنسبة لي يعني أصل اللغات أو كيفية ظهور اللغات. طيب هل في حاجة اسمها أفضل اللغات أو أحسن لغة من لغة؟ في أفضلية ما بين اللغات وبعضها؟ لا، كل اللغات من عند الله عز وجل. شوفي: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل أرسل كل رسول بلسان القوم اللي مرسل إليه. يعني دي حاجة طبعا بديهية. أنا دلوقتي الله عز وجل أراد إن هو يبعث رسول في قوم ما، طبعا لازم يرسل رسول يتكلم بإيه؟ بلغة القوم اللي هو مرسل بيه عشان يفهموه. فجيب بالكم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين له، ليوضح لهم الله عز من الله عز وجل عايز منه ايه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ارسل محمد صلى الله عليه وسلم الى العرب، فلازم يكون لسان ايه، لسان عربي مبين. فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يبقى الله عز وجل ارسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان هم عرب بلسان عربي. يبقى ما فيش أفضلية ما بين لغة وما بين لغة، كلها من عند الله عز وجل، وكلها إيه، للتفاهم. يعني لغات يتقين البشر يتفاهموا بيها ما بينهم وما بين إيه بعض. طيب عندنا بتنقسم الكلام من حيث الاستعمالات إلى حقيقة ومجاز. طبعا المجاز احنا درسناه السنة اللي فاتت. احنا نتكلم السنة دي عن الحقيقة. الحقيقة بتنقسم الى ثلاثة اقسام، او نقول معنى الحقيقة ايه. الحقيقة معناها يا جماعة استعمال اللفظ فيما وضع له. على الحقيقة يعني استعمل اللفظ فيما وضع له. المجاز كان حاجة غير كده خالص السنة اللي فاتت، لكن السنة دي الحقيقة نحن نستعمل اللفظ ده في اللي توضعه، زي أسد مثلا للحيوان المفترس، حيوان مفترس أسد، دي على الحقيقة إن ده اسمه أسد وده حيوان مفترس. هو طبعا بيديكي مثال يعني، لكن ده طبعا ده معروف بالإيه، بالبديهي. طيب بتنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية. يعني ايه لغوية وشرعية وعرفية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لغويا يعني في اللغة. ايه معنى يعني الكلام في اللغة؟ لو تفتكروا مثلا كنا خدنا قبل كده الوضوء في اللغة، النظافة مثلا، الإيمان في اللغة، وما أنت بمؤمن لنا بمؤمن لنا يعني مصدق لنا، ده لغة يعني في اللغة. أهل اللغة اصطلحوا على إن دي المعاني اللغوية للكلمة. مثلا الصلاة في اللغة معنى إيه؟ الصلاة في اللغة معناها الدعاء، ده لغويا. ولو تلاحظوا حتى في كل حاجة بتلاقي معنى اللغوي معنى الاصطلاحي. اللغة اللي هي إيه؟ يعني ما تعارف عليه أو استعمال أهل اللغة في الكلمة دي أو معناها في اللغة، اللي هم يعني أهل اللغة، ده معناها لغويا في اللغة. اللغة نفسها معناها إيه؟ اللغة العربية طبعا، بنتكلم على العربية. طيب بعد كده عندك في احنا قلنا لغويا وشرعيا وعرف. بالنسبة للعرف، يعني ايه العرف؟ العرف ده يا جماعة يعني هو ما تعارف عليه أهل اللغة. ليه؟ أهل اللغة قد يستعملون الاسم ببعض مسمياته الوضعية. أنا هديكي مثال وهيوضح. في اللغة الدابة كل ما تدب على الأرض. معنى الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض. طب في العرف معناها إيه؟ ذوات الأربع. ذوات الأربع. فأهل اللغة قد إيه؟ يعني يستعملون بعض يعني المسميات يعني أو ما يتعرف عليه أهل اللغة في إيه؟ في بعض المسميات، يعني بيتعرفوا على إيه؟ المتعارف ما بينهم، عشان كده بيسميه عرفي، متعارف ما بينهم إن إيه؟ الدابة بمعنى إيه؟ ما اللي بتمشي ذوات الأربع، يعني اللي بتمشي على الأربع أرجل. لكن في اللغة الدابة معناه إيه؟ ما تدب على الأرض، حتى لو برجل واحدة. المهم تعمل إيه؟ الدابة دي على الأرض، يعني تدب على الأرض. ولكن في العرف ما تعرف عليه أهل اللغة معناها إيه؟ ذوات الأربع. ده بالنسبة للعرف. بالنسبة للشرع، وده بقى اللي يهمنا الحقيقة الشرعية، ودي اللي تهمنا في الموضوع ده كله. يعني ايه في الشرع؟ يعني اللفظ المستعمل في ما وضع له في الشرع. يعني في الشرع معناه ايه؟ مثلا الوضوء في الشرع هو ايه؟ غسل اعضاء مخصوص بنية مخصوصة، واخدين بالكم؟ بطريقة مخصوصة، ده في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا الإسلام في اللغة في الشرع، الإسلام في الشرع هو إيه؟ هو الاستسلام لله عز وجل. الإحسان في الشرع معناه إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني من الناحية الشرعية اللي عرفها بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الكلام الشرعي بقى ده بينقسم إلى 3 أقسام: نص وظاهر ومجمل. الشرعي بينقسم ل3 أقسام: نص وظاهر ومجمل. طب يعني إيه نص؟ النص في اللغة معناه هو يعني الرفع إلى غاية. عارفين المنصة؟ ودي منها جت اسم المنصة، الرفع إلى غاية، إلى حاجة معينة يعني، ده في اللغة. لكن طبعا في يعني في اللفظ بقى وبما يحمله الشرع، اللي هو إيه؟ اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. النص معناه لا يحتمل إلا معنى واحد، ملوش إلا معنى واحد بس. إحنا في النص. طيب يعني ايه؟ زي ايه مثلا؟ حرمت عليكم الميتة، دي كده نص. ليه؟ لان ملهاش الا معنى واحد، الميتة حرام علينا، يحرم علينا اكل الميتة. تلك 10 كاملة، ده نص واضح ملوش اكتر من معنى، اول ما نقرأه نفهم معناه، ده معنى النص. فصيام 3 ايام، ده بالنسبة للايه؟ الكفارة. فصيام 3 أيام، أول ما تقرأيها تفهمي إن اللي عليه كفارة يعني يحلف وبعدين يحلف في الحلف بتاعه صيام 3 أيام. خلاص بتفهمي معناها أول ما بتقرأيها، ما يحتملش النص، لا يحتمل إلا معنى واحد، وأول ما بيقترئ بتفهم معناه على طول. مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. نص. واخدين بالكم؟ النص ده قد ينسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو يخصص، ولكن هو ما بيتفهمش منه إلا معنى واحد، حاجة واحدة، وده بيبقى إيه؟ يعني في اللغة اسمه نص. الظاهر ده بيحتمل أو يعني ممكن إن هو يبقى ليه معنيين. إحدى المعاني دي ظاهر، والتاني قد يخفى أو يعني مش واضح قوي أو بعيد، معنى قريب ومعنى بعيد، واحد ظاهر أظهر من التاني. وهنا نديكي مثال لغوي، يعني مثلا نقول إيه؟ رأيت أسد، الظاهر بتاعه إن أنتي إيه؟ شفتي أسد، صح كده؟ ده الظاهر بتاعه، ولكن قد يكون ليه معنى بعيد، إن أنتي رأيتي ولد كالأسد، شجاع، مقدام، وهكذا. بس كلمة رأيت أسد ما تحملش إلا يعني معنى كده، إن أنتي رأيتي حيوان مفترس. لكن لو قلت رأيت أسد يمتطي فرس أو يمتطي جواد أو يركب فرس، يبقى أنا هنا إيه؟ هنا الكلمة اتحولت لمعنى تاني خالص، والمعنى القريب ليها إن أنا إيه؟ شفت ولد شجاع في شجاعة الأسد. يبقى هنا رأيت أسد دي كده لما تبص لها أو تشوفيها هتقولي إن المعنى القريب الظاهر ليكي إنه حيوان مفترس، والبعيد المرجوح هيبقى إيه؟ رجل شجاع، لأن مفيش قرينة تربطك. لكن لما نقول رأيت أسد راكب فرس، لأ ده هنا الأظهر أو اللي باين لي أكتر إنه رجل شجاع. ومديلك هنا مثال برضو تاني، توضأوا من لحوم الإبل، الظاهر إن إحنا إيه؟ إن أنا بحمله على الصفة الشرعية، توضأوا من لحوم الإبل، إن أنا هتوضأ الوضوء بتاعي. المعنى البعيد النظافة. واخدين بالكم؟ أنا هديك مثال يعني أوضح من كده. فاكرين أو لمستم النساء؟ أو لمستم النساء دي المعنى الظاهر بتاعها إيه؟ اللمس العادي، ولكن في معنى تاني بعيد اللي هو إيه؟ الجماع. عشان أتحول من المعنى القريب إلى المعنى البعيد لابد من قرينة، لابد من دليل. عشان أقول أو لمستم النساء دي معناها الجماع لازم قرينة، لازم دليل، لأني أنا بتحول من المعنى الظاهر ليا إلى المعنى إيه؟ البعيد. المعنى القريب ليا بتحول اللي هي إيه؟ اللمس. المعنى البعيد قوي الجماع، فلازم إيه؟ هنا يجي قرينة. طبعا إحنا درسنا دي النقطة دي، وقلنا إن إيه القرينة بتاعتنا حديث عائشة رضي الله عنها، إنه كان إيه قلما يوما أن يأتينا النبي أو يطوف على النساء جميعا من غير إيه مسيس، من غير مسيس هو الجمع. فهنا دي معنى الظاهر. يبقى الظاهر ده بتبقى الجملة بتاعتنا بتحتمل معنيين، ولكن في واحد أظهر من التاني. شوفي هنا برضه مديني مثال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. المعنى اللي بيتراءى لينا إن إحنا سارق سارق نقطع الإيد على طول، ولكن لا، في حاجة تانية، القطع يكون في ربع دينار، ده القطع. عشان تقطعي يد السارق والسارقة في معنى تاني تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن القطع بيكون في إيه؟ في ربع دينار. طبعا ربع دينار يا جماعة، يعني الدينار الكامل بيساوي 5.5 جرام أو ربع ذهب عيار 24. فالربع بقى بإيه؟ ده بيكون يعني القطع فيه بيبقى حاليا يعني 500 جنيه لا بصي، بتحمل معنيين، بتحمل معنيين، لأن في معنى هنا الظاهر ليا الوضوء العادي، المعنى البعيد قوي قوي النظافه، مش ده معنى من معاني الوضوء، معنى اللغوي بتاع الوضوء. ولكن طبعا سبحان الله، عشان نقول ان هو النظافه ده عايز ايه؟ لازم ايه؟ دليل قرينه. فاحنا الظاهر لينا بس بيديه في امثله عشان يوضح لك ان النص ده او الجمله دي بتبقى ليها معنيين، معنى قريب وده الظاهر اللي انت لازم تاخدي بيه، والمعنى البعيد ده عشان تاخدي بيه لازم ايه؟ قرينه، لازم دليل معاكي لو اخدتي البعيد. وعمال يديكي يعني امثله اكتر من مثال، ما في الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. طبعا ده ظاهر كده، ولكن طبعا في معنى تاني، الايه؟ رجم المحصن، رجم المحصن ده مش كده على يعني، ده الظاهر لينا ان احنا ايه هنديهم 100 جلد بس كلهم؟ لا مش كلهم، لا ده ليها معنى تاني، ان ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الايه؟ الزاني المحصن. وده طبعا زي ما خدناه قبل كده السنه اللي فاتت في ايه؟ في حكايه الرجم. طبعا فاكرين الشيخ والشيخه ان زنيا فارجموهما البته، طبعا كان قران يتلى ثم نسخ ولكن بقي الحكم، تكلمنا عنه ايه في السنه الماضيه. طيب جينا كمان بعض برضو امثله ثانيه، الجار احق بثقبي، الجار احق بثقبي، يعني ايه الجار احق بثقبي؟ معناه يا جماعه ان الجار احق بالشفعه. عارفين مثلا لما يبقى في مثلا قطعه ارض متورثه عن طريق المشاعه، يعني مثلا لسه ما تقسمتش، مثلا نتخيل مثلا قطعة أرض ودي المفروض اللي يورثها مثلا إخوات صبيان وبنات وهكذا، فلما حد فيهم يحب يبيع قبل التقسيم بنقول له إيه؟ الجار أحق بإيه؟ ثقبي. طبعا هنا الجار يقصد يعني الشريك أو الجار، لا ده فهنا بنقول إن الجار أحق بثقبي، يعني الجار أولى بالشفعة قبل، يعني ده كده معنى ظاهر إن الجار أولى بالشفعة، بمعنى إن أنت عايزة تبيعي قطعة الأرض أو الجزء بتاعك من قطعة الأرض ده، من قطعة الأرض دي، هتعملي إيه؟ اللي معاكي هم الأولى إن أنت تبيعي له. وكمان لو بعتي لحد غريب ليه الجار أو الشريك ده إن يوقف البيع لأنه أولى بالشفعة. طيب في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ده المعنى الظاهر، لكن في حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى لازم هنا بقى تتخصص أو لينا حكم تاني. ليه؟ إذا بقى اتقسمت الأرض ديت، واخدين بالكم، والطرق ابتدت تتحط، خلاص ده جزءك وده جزئي وده الطريق اللي ما بيني وما بينك، والحدود ابتدت تتحط، مفيش شفعة. يبقى إذا هنا هناخد بالحكم المعنى الثاني إن لو ضربت الحدود فلا شفعة. بيعي اللي أنت عايزة إيه؟ تبيعيله، ما دام الإيه؟ الحدود اتضربت، خلاص كل واحد عارف مكانه إيه بالظبط، قطعة الأرض بتاعتك دي الجزء بتاعك، ده الجزء بتاعك. يبقى هنا إيه؟ فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، مفيش شفعة بقى في الوقت ده. والله عايزة تبيعي، جارك ده عايز ياخد بالثمن اللي أنت بتحدديه ياخد، عايز ياخد بأقل، لا معلش شكرا انا ايه هبيع لاي حد تاني، لان خلاص كده الحدود ايه اتبينت وتعينت، كل واحد ايه اتحدد له حدود المكان بتاعه. ده نوع طبعا من النصوص اللي هي بتبقى ايه ظاهره، ده الظاهر بتاعها، ولكن اخذنا بمعنى تاني ليه؟ عشان في نص تاني للنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا النقطه دي. طيب في كمان في حاجة اسمها التأويل. التأويل ده هو حمل اللفظ الظاهر على المعنى البعيد بدليل، وده بنسميه تأويل حقيقي. ليه؟ حمل اللفظ الظاهر على المعنى البعيد ولكن بدليل، ودي خدناه عليه أمثلة. في بقى تأويل فاسد اللي هو بنسميه تحريف، ده بيحمله اللفظ الظاهر على المعنى البعيد بدون دليل. هديكي أمثلة. في قوله عز وجل 60 مسكين، فيطعموا 60 ايه؟ مسكين. الكلام واضح ان احنا نطعم 60 مسكين، هنعمل اكل 60 مسكين ونديله ايه ونطعمه، نطعم 60 مسكين. ابو حنيفة اول المسكين ده قال يعني المد، يبقى نديله كمية من الحبوب، مد من الحبوب، يبقى نطلع 60 مد. طب هنا يعني ايه اللي جاب المسكين ده ان هو يبقى مد؟ لا طبعا 60 اطعام 60 مسكين يعني اطعام 60 مسكين، مش هنديله ابدا 60 مد. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى هنا ايه؟ ده اسمه تأويل فاسد، لان بلا دليل وراح للمعنى تاني بعيد، بلا مفيش ادليل على كده. هو اطعام 60 مسكين يبقى اطعام، هعمل اكل مطبوخ واطلعه، لكن ما ينفعش ان انا ابدل الاكل ده بايه؟ بحبوب واقول يلا بقى، لا ده كده تاويل يعتبر ايه؟ فاسد، تحريف. نتكلم عن موضع مثلا اذبحوا بقره، تيجي الروافد يقول لك ايه؟ دي معناها اذبحوا عائشه. طبعا ده تاويل فاسد. ايه اللي جاب البقره لعائشه رضي الله عنها؟ طبعا هنا ده تاويل فاسد. من التاويلات الفاسده اللي انت خطوها في العقيده مثلا الاستواء على العرش، بيقول لك استولى على العرش، ده تاويل فاسد لان بلا دليل. يبقى خد المعنى البعيد وايه؟ بدون دليل. عندك كمان من التأويلات الفاسدة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة بعد أن أسلم وكان معه 10 من النسوة، معه 10 من النسوة، امسك منهن 4 وفارق ما سواهن، امسك منهن 4 وفارق ما سواهن. كلام واضح. يجي أبو حنيفة يقول إيه؟ معناها إن يفارق 10 كلهم وبعدين يعقد على 4 عقد جديد. طبعا يا جماعة تأويل بعيد جدا. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر لينا إنه قال له إيه؟ ام 6 4 وفارق ما سواه، لان هو متزوج 10 ودخل في الاسلام. انتوا عارفين طبعا الرجل اللي يجوز له 4 بس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا امسك منهم 4 وفارق ايه؟ ما سواهم. يعني هتمسك 4 بس وتسيب الستة الباقيين. فطبعا ده تأويل يعتبر من التأويلات الفاسدة. مثلا نني مثال تاني، انتوا عارفين ان ما لم يبيت النية بليل فلا صيام له. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يبيت النية بليل، نية الصيام يعني بليل، فلا صيام له. كلام واضح، كلام عام من النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الشافعي أول تأويل بعيد، يقول إيه؟ لأ ده في الفرض، لكن السنة مفيش اشتراط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش ده في صيام الفرض وده في صيام النافلة يبقى مفيش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. كلام واضح، ما لم يبيت النية من ليل فلا صيام له. لا، يبقى ده الظاهر، ده اللي واضح لي. عشان كده بنقول ده ظاهر. هنيجي يعني الاول بقى تأويل بعيد، يبقى لازم دليل. طب ما فيش دليل يبقى تأويل فاسد. دي على طول ايه، خليها قاعدة معك. من التأويل الحقيقي، شوفي عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. تعرفين الهبة، ان انت على عين حياتك بتهبي بعض مالك، تهبي مثلا ما يعني اذا كان مثلا عربية، تهبي مثلا شقة، تهبيها يعني تعطيها لحد بدون مقابل. بس طبعا اذا كان في الاولاد لازم ايه، المساواة، زي ما خدتي حديث النعمان ابن ايه؟ النعمان بن بشير رضي الله عنه، خدتيها في الادب المفرد لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ان هو اعطى ابن النعمان الحديقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيت كل اولادك؟ قال: لا. قال: اني لا اشهد على ايه؟ على زور، اشهد عليه غيري. يبقى هنا في الهبة، في على عين حياتك، المفروض ان انت بتساوي في الهبة ما بين الاولاد. ده بالنسبة للاولاد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. يعني ايه؟ يعني اللي بيرجع، انا اديتك حاجة وقلت لك دي هبة، اديتها لك، يبقى ايه؟ انا اديت لك حاجة بدون ايه؟ بدون مقابل، ودي هبة ليك انت تنتفعي بيها، مش عايزاكي ترديلي الفلوس دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بقى يرجع في الهبه دي، هاتيها بقى انا عايزاها دلوقتي، خانق معاها مثلا ولا حاجه، هاتي انا عايزه الهبه بتاعتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ده زي الكلب اللي عارفه عزكم الله، اللي هو يعني يرجع وبعدين بعد ما الاكل اللي يرجعه ده يقعد ايه؟ ياكله تاني. دي زيها بالظبط. طبعا ده مثل يعتبر يعني سيء جدا. الراجع في هبته، العائد في هبته، اللي بيرجع في كلامه في الهبه، كالكلب يعود في قيده. بعد ما يستقيء، بعد ما يستفرغ، ياكل الايه؟ اللي استفرغه ده. طبعا هنا الشافعي قال ايه؟ قال يجوز الرجوع في الهبه، لأن الكلب مش حرام عليه إن هو بعد ما يستفرغ الأكل اللي كله يرجع ياكله تاني، ده مش حرام ولا حاجة. يبقى أنا ليه هحرم إن مثلا يرجع تاني في الهبة بتاعته؟ هو حر. ده قول الإيه؟ الشافعي. واخدين بالكم؟ طيب، الإمام أحمد كان ليه رأي تاني، قال يحرم الرجوع في الهبة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. لما يكون في أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم يضربها، والأمثلة دي تكون سيئة، يحرم علينا إتيانها. يبقى ايه؟ يبقى الرجوع في الهبة كالعائد كالكلب يعود في قيئه، ده مثل سيء، يبقى يحرم علينا الرجوع في الهبة. وده طبعا الراجح في المسألة قول الإمام أحمد. طبعا دي كلها أمثلة أنا بصدها لك بس عشان إيه أقرب لك الفكرة، يعني الكلام الظاهر ده بالظبط هو إيه. يبقى نرجع تاني، الظاهر هو إيه؟ ده لفظ بيحتمل معنيين، ولكن أحدهما أظهر من الأول، أوضح من الأول، فباخد بيه عشان آخد من بعيد اللي هو المعنى الثاني البعيد ده لازم قرين. وقف عليها بقى ايه امثله كثيره، يعني احنا طبعا هنكتفي بالامثله دي. هنا في برضه مثال المذكره عايزين عليه، شوفي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا ده بالنسبه للعدد ده يعتبر نقص، بالنسبة للعدد يعني نرجع تاني للنص. النص هو ايه؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحد، ده ملوش الا معنى واحد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ده يعتبر نص ان الرجل ان اراد ان يتزوج من النساء تزوج اثنين، يعني له ان يتزوج امرأة واثنين وثلاثة ورباع، ده نص ملوش معنى تاني، انت اول ما تقرأيه وتفهمي المعنى ده. ولكن هو ظاهر من جهة تانية إني يجوز للرجل أو حلال للرجل النكاح، يحل للرجل أهي فانكحوا ما طاب، يبقى يجوز للرجل أن ينكح ما يشاء من النساء. واخدين بالكم ده المعنى الظاهر، ولكن في معنى تاني. إن المعنى الظاهر دوت دي معنى تاني، إيه هو المعنى التاني؟ لا خدي بالك هو مش على اطلاقه. ليه؟ لان القران محرم على الرجل ان يتزوج اخت امراته، يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع الرجل بين المراه وخالتها او المراه وعمتها. يبقى هنا من جهه ان يحل له ان يتزوج جميع انواع النساء لا، ده الظاهر، ولكن لا هي ايه قيدت، قيدت ليها يعني معنى تاني، لا ده في ايه في حاجات خصصت من التحليل ده، خصصت من التحليل ده. الحقيقه يعني الشافعي واحمد يعني ما بيفرقوش، يعني مش شايفين تفرقه قوي ما بين النص والظاهر، يعني ده زي ده. ولكن طبعا يعني انا ايه بقدر الامكان حاولت ان انا افرق لك ما بين نقول ده نص وده ظاهر. النص يحتمل معنى واحد، لفظ كده لا يحتمل الا معنى واحد، الظاهر يحتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر، وعشان انا دايما باخد بين الظاهر قدامي عشان اخد بالمعنى البعيد لازم قريب. ده بالنسبه للنص والظاهر. ثالث حاجة اللي هو المجمل، اللفظ المجمل. المجمل ده يا جماعة حاجة بتبقى مجملة، زي مثلا أقيموا الصلاة، حاجة مجملة، ولكن يوضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في سنته. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، كام صلاة في اليوم والليلة؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، صلاة الصبح ركعتين. مين هيقول لنا التفاصيل دي ويوضح لنا المجمل ده بتاعنا؟ عشان كده بيقول لك هو اللفظ الذي يدل على معنى يحتاج إلى بيان من الشارع. الشرع لازم يوضح لنا المعنى، يبقى هو لفظ بيدل على معنى، ولكن المعنى ده لازم يبقى له بيان تاني، لأن هو مجمل مش واضح. وعلى الناس مثلا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، طب ازاي نحج؟ ده كده يعتبر مجمل. ازاي نحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي وأبينا ازاي نحج؟ خذوا عني مناسككم. الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا. هنا برضو مديكي مثال تاني، ويل للمطففين. ده كده مجمل، مجمل لازم يبين لك يعني ايه المطففين دول، مين بالظبط؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يبقى هنا ايه النص بالنسبه لي واضح، بقى واضح بعد ما كان مجمل ويل للمطففين. انا مش عارف المطففين مين، ابتدى يوضح لنا، واخدين بالكم؟ فده بالنسبه للمجمل. المجمل ليه نوع تاني لو تفتكروا معايا، فاكرين لا يمس القرآن إلا طاهر؟ قلنا طاهر دي لفظة مجملة. يعني إيه لفظة مجملة؟ لا يعني بمعنى إن لفظة لها أكتر من معنى والمعاني كلها بتتساوى، المعاني كلها بتتساوى، مش زي الظاهر. هتلاقي ليها أكتر من معنى. إحنا قلنا لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر دي لها أكتر من معنى، عشان كده قلنا دي لفظة مجملة مشتركة بتحوي على أكتر من معنى. و يعني الشارع لم يحدد لي معنى معين، فقلنا بنحملها على كل معانيها. معناها طاهر غير مشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث إيه؟ الأصغر لو تفتكروا. وقلنا إحنا هنا لم يوضح لنا الشارع هو بالظبط إيه، فإحنا لازم نحمل طاهر دي على كل المعاني دي، وعشان كده قلنا دي لفظة مجملة أو لفظة مشتركة بمعنى إنها تحوي أكتر من معنى والمعاني كلها متساوية. في برضو أمثلة تانية على اللفظة المشتركة دي، مثلا والليل إذا عسعس. عسعس دي تعتبر مجمل. ليه؟ لأنها مشتركة، يعني ليها المعنيين الإقبال والإدبار. الإقبال والإدبار، الليل إذا عسعس معناها والليل إذا أقبل أو الليل إذا إيه؟ أدبر. يبقى لازم نحملها على جميع المعاني. مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قرء في اللغة معناه الطهر والحيض. دي كده لفظة مجملة، ولكن سبحان الله يعني الشارع النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وقال إن إيه القرء هو إيه؟ هو الحيض. هو الحيض. ده بالنسبة لحاجة للمجمل. يبقى إذن الكلام الشرعي أو النصوص الشرعية بتنقسم إلى نص وظاهر ومجمل. أنا هكتفي بكده، فيبقى المرة الجاية عندنا إيه المفسر، بس عشان إيه ما يخشش حاجة بعضها. في حد عنده أي سؤال؟ أرجو إن إيه يعني أكون وضحت لكم الفرق ما بين الكلام الشرعي سواء كان نص أو مجمل أو اللي هو إيه الظاهر. في حد عنده أي سؤال؟ طيب يبقى إحنا كده المرة الجاية إن شاء الله هناخد المفسر، ده سهل جدا مش فيه حاجة، والبيان، وبكده نكون خلصنا الأصول. إن شاء الله كده تذاكروا، نبقى نحدد معاد الامتحان عشان يبقى كده خلصتوا من مادة الأصول خالص، نتفرغوا بقى إيه لبقية المواد بتاعتكم، بقية المواد الدراسية نتفرغوا ليها بعد ما تكون إيه امتحاننا من الأصول. يبقى فاضل لنا في الأصول المرة الجاية نخلص كده إيه الأصول نكمل.